واحد جتاه وعوات من عنده ضمان، واحد يبغى وصالي وقلبي ما يبيه، يا وجودي ويد من ذاك لوعة الزمان. لا شك أهمه لغيره ولا أحد حاس فيه، يا وجودي كان شان البخت والوقت شان، ويد عود عاقه الفقر والدني حديه. من بعد عيد الضحيه ليا عيد رمضان، ما استحى مني زماني وانا ما قلت له، كني اللي عاش في الوقت ما عنده اخوان، وحاجته لاحتاج بيدي نسود انا الوجيه. من زمان انفات وجروح مروحه امتان، وانثنت الاقدام دونه وانا عيني عليه. هي يا ماضي زمانه ويا ذاك المكان، من قضى ليلا من الهجر ما سجيت فيه، لا قسى قلبي وقلب الغلا ما عاد لان، ليست نفسي من الوصل وابطيت ارتجيه، والوكاد وما ورى القلب يبديها اللسان، جعل ما جاني من البعد يبطي ما يجيه، جعل ما جاني من البعد يبطي ما يجيه، جعل ما جاني من البعد يبطي ما يجيه.